نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ براهي بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الغفر. وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها. الكلام في الغصب. يقول: إن اغتصب أرضا وزرع فيها فما الحكم؟ عندنا زرع وغرس، فرقوا بين اللفظين. الزرع بمعنى الذي ليست له أصول، يختش فيقطع بسرعة، كالباذنجان والبامية والفجل والكرات والبصل وغير ذلك. والغرس كأشجار الرمان والنخيل والموز، لأن هذه غروس تغرس فتبقى أشجار فتعيش طويلة، سنين طويلة، هذا يسموه غرس. الذي اغتصب أرض وزرع فيها زرع فنبت الزرع فما الحكم؟ وإذا غرس غرسا في أرض مغصوبة فما الحكم؟ عرفنا هذه المسائل، اسمعوا الكلام الآن ما يقوله المصنف رحمه الله. وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، قال وردها، اغتصب الأرض ثم ردها، اغتصب الأرض فترة جلست عنده سنة حتى زرع فيها وأخذ في حصاد هذا الزرع ورد الأرض لصاحبها، فما الذي يجب على الغاصب؟ هل يجب عليه أجرتها؟ يجب عليه أجرة السنة التي استغلها. اقرأ ما بعدها المسألة. وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه، وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين؟ الآن مثلا اغتصب الأرض وزرع فيها ثم أدركها صاحبها. معنى أدركها أي أنه استطاع أن يخلصها من الغاصب. يغصب الإنسان ويعلم الغاصب لكن لا يجرؤ على تخليص الغصب منه، ثم يأتي حين يستطيع أن يأخذ ما بيد الغاصب، إما بقوة السلطان أو بقوة أعوان أو بضعف الغاصب، أو أنه يتقي الله ويرجعها إلى صاحبها. هذا معنى أدركها. فيقول: إن أدركها صاحبها، أدرك الأرض صاحب الأرض فيها الغرق فيها زرع، فما الحكم؟ قال: يخير بين أمرين، يدفع للغاصب قيمة الزرع، أو أن الغاصب يأخذ زرعه ويدفع قيمة أجرة الأرض. اسمعوا المسألة مرة ثانية، اقرأ العبارة. وإن أدركها ربها والزرع قائم فيها خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته، أي بأجرة مثله. خير، من هو المخير هنا؟ صاحب الأرض هو الغاصب لأنه صاحب الحق. خير بين تركه إلى الحصاد، يترك هذا الزرع إلى الحصاد لأن زرع للغاصب أجرة الأرض، أو أنه يدفع قيمة الزرع إلى الغاصب ويؤخذ أجرة ما ذهب. اسمع. نعم. خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته، أي بأجرة مثله وأرش نفس الأرض، وبين أخذه بعوضه. ها هذا قول القاضي وعامة أصحابه والشيخين. هذا قول القاضي أبو يعلى وعامة أصحاب القاضي أبي يعلى وقول الشيخين عن الموفق بن قدامة صاحب المحرر وصاحب المحرر الموفق صاحب المغني وصاحب المجد صاحب المحرر كلاهما يقولان في هذه الحالة أن المغصوب صاحب الأرض يخير اترك هذا الزرع إلى وقت الحصاد يأخذه القاصب ويدفع لك الأجرة أو أنك تدفع له قيمة هذا الزرع ويدفع الغاصب أرش نقص الأرض. نعم. وجزم به في الوجيه لأن كل واحد منهما يحصل به غرضه فملك الخيرة بينهما تحصيلا لغرضه وظاهره أنه لا يملك إجبار الغاصب على خلعه خلافا لأكثرهم. أكثر الفقهاء يقولون في هذه المسألة إن أدرك المغصوب صاحب الأرض أرضه اسمع أن أدركها استطاع تخليصها استطاع خلاصها أدركها والزرع قائم يقولون فيها أكثر الفقهاء من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة والحنفية يقولون أن الغاصب يجبر على قلع زرعه. قيل لهم ما الدليل على ذلك؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. أيما عرق كبناء أيما شيء له عرق في الأرض كبناء وزرع وهذا العرق بظالم فليس له حق في هذه الأرض. فلما نفى صلى الله عليه وسلم عنه الحق معناه يجب عليه قلعه. الآخرون قالوا لا هذا الحديث لا ينطبق على هذه المسألة هذه المسألة لنا دليل آخر يقول صلى الله عليه وسلم من أدرك زرعا في أرض مغصوبة بمعنى هذا الحديث فعليه النفر. يقولون هذا الحديث وذاك الحديث كلاهما وارد في السنن لكن بدل أن نضرب الحديثين بعضهما ببعض نجمع بينهما. فحديثكم أيها القائلون بأن الغاصب إذا زرع زرعا يقلع زرعا ليس لا يرد هذا الحديث عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حين قال ليس لغاصب ليس لعرق ظالم حق لا يعني به زرع إنما يعني به الغرس وحديثنا يعني به الزرع فعملنا بكلا الحديثين فإذا كان زرعا فالمغصوب مخير وإذا كان غرسا فالغاصب يجبر على القلع. فلو سأل سائل قال ما الحكمة أنه صلى الله عليه وسلم أجبر الغاصب إذا كان زرعا على قلع زرعه ولم يجبره إذا كان زرعا إذا كان غرسا أجبره على قلع غرسه ولم يجبره إذا كان زرعا. قيل له أنه صلى الله عليه وسلم أجبره على قلع الغرس لأن الغرس يطول ويتضرر صاحب الأرض وقد تمضي المدة ويموت المظلوم المغصوب ولا يجد حقه لكن زرع لا زرع طيلة عمره لا تجاوز أشهر وينتهي فهو يخير بين أن يتركه حتى يأتي الحصاد أو يعطيه قيمة الزرع. وأما الغرس لا فليس لعرق ظالم حق ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم حين شكى له بعض الأنصار بأن فلان غرس فيه في أرضه كذا قال يقول الصحابي رضي الله عنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلع النخل فوجدنا الفؤوس تضرب في أصولها وإنها لنخل عم يعني طويلة مكتملة حسنة مثمرة فأمر رسول الله بإزالتها وقال ليس لعرق ظالم حق. فدل على أن هناك فرق بين إيه وإيه بين ماذا وماذا بين إذا كان الغاصب زرع فيها وبين إذا كان الغاصب غرسها. ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم. هذا الغالب صاحب الأرض ماذا كيف؟ الزرع. أي متلف الزرع إذا تلف الزرع يدفع، لأن الزرع هذا ملك للغاصب سيما إذا كان البذر منه، لأن الغاصب له جناية اغتصب أرضا، والزرع فيها جزء من ملكية الأرض لأنها تغذت على الأرض، والأرض ملك لصاحبها، والغرس والزرع ملك لصاحبه، فإذا جنى عليها بقطعها وكسرها وتلفها فالقاضي يحكم بينهما بالنصر، ينظر كم الزرع كم طال وكم كذا ويعطى له نصف القيمة، لا بد أن يعوض الغاصب، الغاصب له حق، مع ذلك يؤدب يدفع أجرة الأرض ويعزره الغاصب على يعزره القاضي، كون هذا لا يقع شيء آخر، لكن هذا حكم الإسلام في هذا، أما أنه يذهب بمال الغاصب هذا لا يجوز. نعم. وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين؟ أما يقول لنا تقل لنا ما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما روى رافع بن خديج لنا أي للحنابلة، أي لنا أي للحنابلة حين فرقوا بين الزرع وبين الغرس، فاستدل الحنابلة بهذا الحديث، اسمعوا ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث هو لم يرد في الغصب، ورد في أنه زرع بغير إذنهم وهو أخف من الغصب، فإذا غافلهم وزرع فيها أو أنهم غابوا فزرع فيها، فالغصب من باب أولى، فاستدل به على أن من زرع في أرض غيره بغير إذنه فعليه النفقة، فمن باب أولى أن من غصبها وزرع فيها فعليه نفقة الأرض. نعم. فليس له من الزرع شيء وله نفقة. نعم. ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان فلم يجد إتلافه، كما لو غصب سفينة فحمل فيها متاعه فأدخلها لجة البحر لا يجبر على إلقائه، فكذا هنا صيانة للمال عن التلف، وفارق الشجر لطول مدته، وحديثهم محمول عليه. حديثهم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، محمول على الغرس. نعم. وحديثنا على الزرع، حديثنا حديث رافع بن خديج من زرع في أرض قوم من غير إذن، وبه يجمع بينهما، ولأنه زرع حصل في ملك غيره فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به، كما لو كانت الأرض مستعارة أو مشبوعة. وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين؟ اختلفوا في أن المغصوب يدفع للغاصب قيمة هذا الزرع أو نفقة هذا الزرع، على خلاف ما يدفعه المغصوب للغاصب مقابل أنه أخذ الزرع، دخل أرضه فوجده مزروعة بأنواع من الخضار فيدفع بدون إذنه أو غصبت، فيدفع للغاصب قيمة هذا الزرع، فاختلف أن هي قيمة ولا نفقة. لو سأل سائل ما الفرق بين القيمة والنفقة، قال النفقة بمعنى أنه يدفع للغاصب مدة سقيه وحرثه وعنايته وتضليله لهذه الزروع حتى تبر وانتشت وصلحت للأكل، وأما إذا قلنا القيمة فتقدر هذه الزروع، يأتي أهل الخبرة فيقول كم تسوى هذه، فاختلفوا هل هي قيمة ولا نفقة، والصحيح أنها نفقة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الذي حسنه الترمذي قال وله نفقته ولم يكن له قيمته. اقرأ المسألة التي تليها. تنبيه. وهل الرطبة وغيرها كالرطبة وهل الرطبة وغيرها كزرع أو غرس فيه احتمالات؟ الرطبة كالقساء والباذنجان يسموها الرطبة لأنها لا تدوم، فهي تحتمل أن تكون غرسا وتحتمل أن تكون زرعا. يقول إذا اختلف الفلاحون فهي زرع ليس غرس. نعم. فلو غصب أرضا فغرسها فأثمرت فسيأتي، وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه. وإن غرسها أو بنى فيها، غصب أرضا غرسها ولا بنى فيها، الحكم حكم الزرع ويختلف. قلنا يختلف، الغرس يطول والبناء يطول. هنا يجبر من بنى في أرض مقصوبة على هدم بنائه ونقضه، ومن غرس غرسا في أرض مقصوبة يجبر على أخذ زرع غرسه من الأرض، لا بد أن يقلعه. ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي رواه أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، فهذا ظالم وليس له حق بهذا العرق الظالم في هذه الأرض المغصوبة، فيجب قلعها. ففرق بين الغرس وبين الزرع. نعم. وإن غرسها وبنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه، أي إذا طالب مالك الأرض لزم الغاصب ذلك بغير خلاف نعلم. للأثر الحسن ذكره في الشرح وفي الرعاية أنه الأصح، وفي رواية أبي داود والدار قطني من حديث عروة بن الزبير قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفضول، وإنها لنخل عم. لنخل وإنها لنخل عم. من رأيناها تضرب بالفؤوس، النبي صلى الله عليه وسلم قضى لصاحب الأرض بأرضه. إيش معنى قضى؟ حكم معناه، حكم لصاحب الأرض بأرضه، وحكم على من غرس فيها ظلما أن يقلع غرسه. يقول الصحابي: ولقد رأينا الفؤوس تضرب في وصولها فقلعوها. فدل على أن من ظلم أو غصب أرض غيره فغرسها يجبر على قلع الغرس. وفرقنا بين الزرع وبين الغرس. نعم. قال أحمد: العم الطوال. العم الطوال. بس اقرا المتن. ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب عليه الأجرة، وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرض نقصها وأجرتها. طبعا قلنا إذا طلب منه قلع الغرس فقلع الغرس قلع الأشياء، الأرض لا تكون كما كانت، ستكون فيها حفر، يجب على الغاصب تسوية الحفر وإعادة الأرض سليمة كما كانت، ونقص لأن ينقص منها، فإذا نقص منها لا بد من دفع نقص الأرض. يقال: كيف تنقص الأرض؟ قال: إذا قلعت الأشجار وهي طويلة يأخذها الغاصب إلى أرض أخرى، فإذا أخذها أخذ معها تربة فتنقص عما كانت عليه، فيجب عليه ردم الحفر وتسوية الحفر ودفع نقص هذه الحفر ما يلزمها من قيمة. فرع. إذا غصبها فغرتها فأثمرت فأجرتها ربها بعد أخذ الغاصب فهي له، وكذا لو أدركها والثمرة عليها لأنها ثمرة شجره فكانت له كأقطانها. وقال القاضي: هي لمالك الأرض. قال أحمد في رواية علي بن سعيد: إذا غصب أرضا فغرتها فالنماء لمالك الأرض، فعلى هذا عليه من النفقة ما أنفقه الغارس. فلو غصب شجرا فأثمر، فالثمر لمالك الشجر بغير خلاف نعلم ذكره في الشرع. هذه مسألة فيها خلاف. إذا اغتصب أرضا غرس فيها النخل وأثمرت، يعني المعنى أن هذا النخل أخرج الرطب والثمر، فأدركها صاحبها في هذه الحالة قبل الجني. إيش معنى أدركها صاحبها؟ بمعنى أنه جاءته القدرة أو مكن من أخذ حقه من الغاصب ذات الحين، قبل ذلك ما كان يقدر. هذا معنى أدركها. أدركها صاحبها حين الثمار. لمن تكون هذه الثمرة؟ أكثر الأئمة على أن هذه الثمرة للغاصب، لأنها تبع غرسه والغرس الغاصب. عند الحنابلة أكثر الأقوال عندهم على أنها لمالك الأرض، ويدفع له نفقة ما بذله في تلك الأيام. اقرأ ما بعده. فرع: إذا أخذ تراب الأرض فضربه لبنا رده، ولا شيء له إلا أن يجعل فيه تبنا، فله أن يحله ويأخذ تبنا، فإن كان لا يحصل منه شيء فوجهان. إذا أخذ تراب الأرض وضربه لبنا، ضرب التراب لبن، كلمة ضرب بكثرة أهل العرب والذين من أهل اللسان وكثر السماع هذه الكلمة عندهم يفهمون معنى ضرب مثلا، وضرب الدرهم، وضرب الخيمة، وضرب اللبن. يفهمون كلمة ضرب بمعنى أنه جعل لهذا المصنوع نوع من مثال يقتدى عليه، لأن اللبن واللبن واللبن متساوية، فدل على أن لها قالب، وهذا القالب يعمل فيه. كذلك إذا قلت ضرب المعدن أو ضرب الدراهم، معنى الدرهم والدرهم والدرهم متساوية، لأن الضرب هو المثال، هذا ضرب فلان من هذا الضرب، وهذا التمر من هذا الضرب، بمعنى من هذا المثال من هذه النوعية، فكأن له مثال ضرب عليه. لما قال ضربه لبنا يقول أخذ التراب من أرض المغصوب وضربه لبنا. إيش يعمل الغاصب؟ كان الغاصب يعمل شيء، إنما يطالب بالأجرة والتعوير، ولا يأخذ اللبن، لأن اللبن ترابه من أرض المغصوب. طيب إذا أخذ اللبن وضع فيه تبن، تعرفون إيش الفائدة؟ كبار السن يعرفون الفائدة. اللبن التراب إذا لم يوضع فيه تبن في الغالب لا يتماسك، لكن إذا وضع فيه التبن يتماسك فيبقى فترة. فيقول إذا وضع فيه التبن محتاج إلى التبن، فله أن يحل هذا اللبن آخر تبن، وإلا فاللبن لما كان من تراب المغصوب يعاد إليه. اقرأ ما بعده. فرع: القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس أو بنى، فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير، ولا يطلع إلا مضمونا لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عاقيه. لو اشترى أرضا بعقد فاسد، العقد الفاسد قد تكون القيمة لا تجوز لأنها مجهولة، أو يكون فيها ربا، أو أنه اشتراها من غير مالكها، كان غائب أو من صغير أو لم يؤذن له، أو اشتراها تحت إكراه، وأنواع العقود الفاسدة كثيرة. هذا العقد الفاسد هل يقع فيه الملك ولا ما يقع فيه الملك؟ ما يقع فيه الملك، لا يصح فيه الملك، سيكون مالك. فإذا كان اشتراها بعقد فاسد ثم اكتشف المالك أن هذا العقد فاسد، أو المشتري، فغرس المشتري الأرض، فلما علم المالك أو المشتري وأراد الإعادة، هنا لا يجبر على القطع، لأنه ليس بعرق ضال خلاف الأول الغاصب، فعرقه عرق ظلم، لأنه ظلم الأرض، فما كان دخل فيها من عروق من بناء أو غرس فهو ظالم. أما هنا فغرسه بإذنه لأنه كان بيع، لأنه كان بيعا تم بينهما. هنا يقال إنما عليه التعويض المثل التي تليها. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخيف من قلعه لم يقلع حتى ترسي، لأن في قلعه إفسادا لمال الغير مع إن كان رد الحق إلى مستحقه بعذر من يسير. ولا فرق بين أن يكون المال للغاصب أو حيوان أو غيره، حيوانا محترما أو لا. طيب، تكلم الآن على مسألة أن الغاصب لو أخذ الجزء المغصوب ووضعه في شيء فهذا الشيء لا يمكن أخذ المغصوب منه إلا بضرر، كأخذ لوح ووضعه في سفينة وحمل السفينة أمتعة وذهبت في البحر، فجاء صاحب اللوح وأدرك الحق والسفينة في داخل البحر. إيش معنى أدركها؟ مو معنى جرى وراها، لا، يعني كانت له القوة ذاك الحين في تخليص الغصب، قبل ذلك ما كان يملك القوة، فوجدت له القوة والسفينة داخل البحر. هل له أن يقلع اللوح فتغرق السفينة ويضر الغاصب بأماله؟ قال لا، لا أقلع حتى ترسى. عرفنا هذه المسألة التي تليها. وإن غصب خيفا فخاف به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته. الآن الغاصب اغتصب خيطا فخاط به حيوانا له أوشك على الموت أو به جرح، فخاطه بهذا الغصب الخيط، فجاء صاحب الخيط ووجد خيطه في الحيوان، فهل له قلع الخيط ويتضرر الحيوان ويموت، ولا ليس له قلع ذلك؟ قال ليس له إلا القيمة، لأن الحيوان اعتبروه يعني من الروح المحترمة الذي لا يصح أن يقضى عليها بالموت إلا لسبب وجيه، وهنا ليس هناك سببا يقتضي ذبح الحيوان أو قتله، فيبقى الخيط في الحيوان ويطالب الغاصب بدفع قيمة الخيط. اقرأ المسألة هذه. وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم. في حيوان محترم وغير محترم؟ قال نعم، في حيوان محترم غير الخنزير، لأن الخنزير يقتل، ما مثل بالكلب، لأن الكلب قد يكون محترم إذا كان كلب صيد أو ماشية أو حراسة، أو كلب عادي ليس بعقور ما يقتل. فقال إذا كان حيوان محترم مما يملكه صاحبه وله فيه فائدة وأدركه صاحبه في هذه الحالة لا يقلعه. نعم. وخيف عليه من قلعه الضرر وخيل التلف جزم به في الوجيه فعليه قيمته. عليه الضمير في عليه يعود على من؟ على الغاصب. على الغاصب قيمة الخيط. نعم. فعليه قيمته لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمة، وظاهره لا يلزمه القلب فرح به في المغني وغيره، لأن الحيوان آخذ حرمة من بقية المال. الحيوان آخذ حرمة من بقية المال. لو وجدنا حرائق في مكان فيها حيوانات وأمتعة، أو في سفينة فيها حيوانات وأمتعة وأوشكت على الغرق، ولا يمكن نجاتها من الغرق إلا بإلقاء ما في بطن السفينة ليخف الحمل عليه، ووجدنا مفارس وبسط وذوليات لها قيمة، وجدنا حيوانات، أيهما يلقى في البحر؟ فليلقى بالأمتعة ولو أغلى قيمة، لأن هناك هذا الحيوان ذو حرمة ما يمتهن ويكرم، يقال ينظر في المال ذو الحرمة فيقدم. هذا معنى. نعم. لأن الحيوان أكد حرمة بقية المال بدليل أنه لا يجوز منع نمائه منه، وعلم منه أن الحيوان إذا كان غير محترم كالمرتد والخنزير ونحن وجب رده، لأنه إذا خاط بهذا الخيط إنسان ارتد عن الإسلام فهو حيوان مرتد، أو خنزير فيه جرح فأراد لأم الجرح بهذا الخيط المغصوب وأدرك المغصوب خيطه قال فله أخذه لأن هذا الحيوان لا حرمة له، عرفنا هذا؟ وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة، حرمة أشبه ما لو خاف به ثوبا، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغافل، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان على وجهين؟ إذا كان الحيوان مأكول، الحيوان بقر أو غنم أو بهيمة الأنعام أو صيد مأكول، فخاط به الغاصب حيوانه بهذا الخيط المغصوب وأدركه المغصوب أدرك خيطه، وقال إذا كان هذا الحيوان مأكول الغاصب فهو على وجهين، يعني له أن يقول أنا أنحر هذا الحيوان وذكيه وأخذ خيطي، فيكون لحم جاز له أن يكون هو الغاصب يجبر على ذبح الحيوان، والثاني قال لا يجبر، يعتبر هذا الحيوان كالحيوان المحترم فإنما عليه القيمة. اقرأ ما بعده. وإن زاد اقرأ الشرح. أشهره على وجهين، أشهرهما أنه يلزمه رده لأنه يمكنه ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه وذلك جائز، وإن حصل نقص على الغافل فليس بمانع من وجوب رد المقصود كنقص البناء. الغاصب يقول كيف أنا خيطت هذه البقرة والبقرة تسوى الآلاف وخيطك لا يسوى إلا دراهم، كيف تجبرني على ذبح البقر؟ يقول لا، وجب رد هذا الخيط لي، وما عليك وما علي أن بقرتك تسوى كذا لأنك أنت السبب. هذا الوجه الأول. نعم. والثاني لا يجب خلعه لنهيه عليه السلام عن ذبح الحيوان لغير مأكله. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكله، ما يصح تذبح حيوانا أنت لا تأكله، ما يجوز هذا. ولذا الذين يذهبون الصيد للتسلية فيقتلون الصيد ولا يأكلون هذا لا يجوز، إما أن يأكله أو يبيعه، إن الصياد يذهب إما أن يرتزق بذلك فيصيد ويبيع، وإما أن يصيد ليأكل ليطعم هو وأهله. أما إذا ذهب فصاد ولم يأكل فقط يأخذ هذه الحيوانات فيذبحها ويلقيها للكلاب هذا لا يجوز. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكله، فقال إذا كان الغاصب لا يأكل هذه البقرة كيف تأمره بذبحها لأخذ خيطك؟ قال أنا ما أكل هذا الحيوان. نعم. وللمؤلف ولأن له حرمة في نفسه، وللمؤلف احتمال يذبح المعد له كبهيمة الأنعام دون غيره كالخيل لأنه إتلاف له فجرى مجرى ما لا يقبل، وظاهره أنه لا يلزمه الرد إذا كان مأكولا لغير الغافل، صرح به في المغني والشعر لأن فيه إضرارا لصاحبه ولا يزال الضرر بالضرر، وإن مات الحيوان لزمه رده. إذا مات الحيوان لزم الغاصب أن يرد الخيط إلى صاحبه. نعم. لأن نعم. عدم ذبحه أو تركه، أسأل ذلك، قال في هذه المسألة الراجح أيهما؟ الإنسان قد لا يفكر أيهما الراجح لأنه لم يبتلى بها لأنه ما جاءته، لكن لو فكر الإنسان، الإنسان خاط بقرة، خاط بقرة له بخيط مغصوب، هذا الخيط احتاجه المغصوب، فجاء وأدركه قال حل هذا الخيط فأنا احتاجه، قال لا ما أحله، قال كيف لا تحله ولي؟ فشكاه الغاضي وحكم له برد الخيط لأنه يرى الوجه الأول، لأن يقول هذا الغاصب معتدي، ولو كان الحيوان محترم إذا كان مأكولا ينتفع به الغاصب فيجب عليه ذبحه والانتباع به، إما يبيعه أو يأكله، وإذا كان لا يأكله كخيل، خيل يأكله الحنفية ويأكله بعض المذاهب، بعض المذاهب لا يرون أكله، إذا كان خيل وخاط به هذا الجرح وأدركه صاحبه صاحب الخيل، فهل يأمره بحله ويموت الخيل؟ على وجهين، لكن صاحب المغني يرجح أن إذا كان الخيل من الحيوان الذي لا يأكله الغاصب إنما على المغصوب فقط القيمة، لأن ذبح القيل وهو سمى قتل في هذه الحالة بالنسبة للغاصب ضرر، وكذلك تركه ضرر على المغصوب، فلا يقال إزالة ضرر بضرر، انظر أيهما أولى وأخف، فإذا رأينا دفع القيمة أخف باستطاعته أن يشتري بهذه القيمة خيط آخر فلا يطالب بقتل الحيوان، لعل هذا أوجه إن شاء الله. نعم. وإن مات الحيوان لزمه رده، لأن عدم الرد في الحياة إنما كان خشية التلف وقد أمن بالموت، إلا أن يكون آدميا فلا يلزمه الرد، لأن حرمة الآدمي باقية وغيره لا يساويه فيها، فعلى هذا تجب قيمته، وقيل يلزمه الرد للعموم. أخذ خيطا أو سيرا، السير قطعة طويلة كالحبل من جلد، قد يكون مصران وقد يكون جلد وقد يكون كذا، فاقتصب هذا المصران أو هذا الجلد وحاط به الغاصب، حاط به قريبا له من بني آدم، ثم أدركه حين الموت، قال رد هذا العصب لي، قال لا يجوز رده وإن مات، أما الحيوان لو مات يرده إلى صاحبه، أما البني آدم إذا مات لا يرده، لأن حرمة البني آدم حيا وميتا سواء، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أذية الميت وطلب الرفق به، لا ترميه في النعش، لا ترميه على الآلة التي تحملها عليها رميا، وإذا غسلته لا تقلبه بغلظه ولا تكفيه على وجهه رمي، هذا لا يجوز، لأن له حرمة، يقول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، هذا حديث صحيح، عظم الميت كسره ككسر الحي، كسره ككسر الحي يعني في القيمة، ما هو في القيمة، الحي إذا كسرت يده فيها فيها فيها فيها الأرش، فيها قيمة هذا العضو، إما نصف دية أو غيرها، عرفنا هذا إذا كانت عن طريق الخطأ، لكن كسر عظم الميت ما يقال فيها الدية وفيها أرش الجراحات، لا، لكن كسره ككسر الميت في الحرمة والإثم فلا يجوز، هذا اعتداء يعاقبه الحاكم ويلاح ويعذبه الله عز وجل، فلذا لا بد من احترام الميت، ما يقال أنه يتألم إذا فارق روح الجسم، ما يتألم، لا يقال أنه يتألم، لكن حرمته في هذه الحالة لا بد من كذلك، ولذا لا يصح أنه إذا رأى ميت فقال يلا نتسلى بأعضائه، خذوا أذنه أو أنفه ونشفوه خوف به الأطفال أو جعله لعبة، هذا لا يجوز، لا بد من إكرامه، حتى لو وجدت عضوا كذا لا بد من غسله، إذا ما علمت أن الميت غسل عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فغسل الميت حرمته كحرمته حيا، فإذا أدركه ميت فلا يقلع. طيب إذا وجدناه ميت وعليه طقم من ذهب في أسنانه، يقلع ولا ما يقلع؟ هذا ليس بغصب، لو كان غصب كان خلعناه، لو كان هذه الأسنان مغصوبة خلعناها وأعدناها إلى صاحبها لأنها لا تضره، لكن إذا كان غير غصب، الميت فيه أسنان مشوهة وحط فيها ذهب وأردنا دفنه، ورثة الميت يحتاجون إلى هذا الذهب، أو كان فيه خاتم خواتم من فضة فضاقت إصبعه فلا يخرج الخاتم إلا بقطع إصبعه، يقطع القصبة ولا ما يقطع؟ ما يقطع، تكسر الأسنان لإخراج الذهب ولا ما تكسر؟ ما تكسر الأسنان، لكن إن أحبوا أن ينبشوا عليه بعد فترة طويلة إن يعلم أن الأرض أكلت، هذا لا مانع، ولا ما تكسر أسنانهم من أجل الذهب، عرفنا هذا؟ طيب إذا دفناه وحين الدفن كان أحد المشيعين ينهال عليه بالتراب فسقطت دنانيره من جيبه في التراب فدفنوها ولم يعلم. بعد الدفن ذهب وبحث عن جيبه فما وجد الدنانير وعلم أنها سقطت في الغرب. ينبش ولا ما ينبش؟ علمنا هذا؟ إذا تأكدنا أن الدنانير موجودة يعني تأكدنا علم حقا أن دنانيره سقطت ينبش ويأخذ دنانيره. إذا كان مجرد ظنون لا يجوز نفسه. إذا كان مجرد ظنون لا يجوز نفسه. نعم اقرأ ما بعده. نعم الكافر هذا عام؟ هذا المسلم الكافر؟ لا المسلم. كسر عظام الميت جاءت عامة نتيجة حديث آخر فيدا كسر عظم الميت مسلما ككسره حيا. وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالثمن وتعلم الصنعة أو منفصلة كالولد والكسر. غصب شيئا فزاد، غصب شاة فسمنت عنده. هذه زيادة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. غصب شاة فولدت عنده، هذه السحلة والولادة زيادة متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. إذا غصب عبدا وطلب منه العمل وأجبره على أن يعمل فيعمل العبد ويأتي كل يوم بكسب مقداره 50 ريال يوميا، هذا الكسب نماء متصل ولا منفصل؟ نماء منفصل. وإذا اغتصب كلب صيد أو باز فصاد به صيود أو فرس، خدع الفرس، باز أو صقر فصاد وأتى بالصيد، هذا الصيد ليس حكمه كحكم كسب العبد، لأن الفرس والصيد إذا كان من باز أو صقر لا يكون وحده كالكلب، لا بد من مشلل، لا بد أحد يشليل يهيجه لينطلق رأى الصيد. وكذلك الباز لا بد أن يخرج به الغاصب إلى أرض فلات فيشير إلى الصيد فيتبعه، وكذلك الفرس لا بد أن يركبه ويركضه. فهذا النماء شراكة بين الغاصب وبين المغتصب خلاف كسب العبد و ولادة الجارية والغنم إذا سمنت أو الكبش إذا سمن، فما كان فيه من نماء متصل أو منفصل فهو للمالك لا شيء للغاصب. اسمع ما يقول الشارع. وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه، لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له، كما لو غصب عبدا فخاف. وقيل هو للغاصب في الكل لأنه هو الصائد والجارح آلة، فعلى ذلك عليه أجرة ذلك كله مدة مقامه بيده إن كان له أجرة، وعلى الأول لا أجرة له في وجه، وفي آخر عليه أجرة المثل لأنه استوفى منافعه أشبه ما لو لم يصل. هكذا راد جعلها بين قولين، لو أخذ منجل مغصوب فحشى به حشيشه زرعه، أو أخذ فرسا فصاد به وأتى بالصيد، هل هو للغاصب ولا للمغصوب؟ عرفنا هذا؟ هو جعلها تارة للغاصب وتارة للمغصوب، والصحيح أنها شراكة، أنها شراكة بين الغاصب والمغصوب، لأن الغاصب له جهد لأنه عمل هذا العمل، فيقدر هذا الجهد هذا العمل فيدفع له ويعود الصيد للمالك، أو يقدر القيمة يتناصفاها بينهما. ومستند هذا أن أحد أبناء الخلفاء الراشدين كان في بلد مغترب فدفع له الوالي خراج الأرض أو جبايته أو شيئا من الغنائم، قال أقرضني، فأقرضه من هذه، فأخذ هذا القرض ابن الخليفة وذهب به فتاجر به، ثم عاد به إلى المدينة وأعطاه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال هذه، قال أفلان أعطى الناس كلهم قرضا أو أنت؟ قال بل أنا. قال هذا حاباك وهذا مال المسلمين، أعده لمال المسلمين. فقام فلان من الصحابة رضي الله عنه قال أوغير ذلك يا أمير المؤمنين؟ فإن هذا استعمل مال المسلمين في مصلحته فنما، فنماؤه من كسبه، فيشرك هذا الكسب بين المسلمين فبينه هو، لا يذهب جهده ضياعا، فما كسبه من هذه الأموال التي هي للمسلمين يقسم بين المسلم، ما يكون خاصا للمسلم يقسم نصفه للمسلمين كالمضارب، ونصفه لهذا الذي استفاد من هذه الغنيمة. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول أحيانا يقول المؤلف في بعض المسائل بدون خلاف نعلم، ما معنى قوله ذلك؟ إذا قال بدون خلاف فهو قاطع أنه لا خلاف فيه، وإذا قال إجماعا فعنده يقين أن المسلمون أجمعوا عليه، وإذا قال دون خلاف نعلمه أي أني استقرأت المسألة فلم أجد فيها نص أحد أهل، فلم أجد فيها أحدا من أهل العلم يذهب خلاف ما قلته، فمعنى أنه غير متأكد، لكن هو رأى فيما رآه أن الناس كلهم متفقون فيما يعلم. ولذا لو أدركت عليه أنت، لو استدركت عليه فوجدت هناك خلافا لا تقول فلان مخطئ، ليس مخطئ هو لأنه قال فيما أعلمه واحتاط لنفسه، لكن لو جزم قال هذا بغير خلاف، ثم وجدت من خالف في المسألة من أهل الأرض من أهل العلم، فلك أن تقول فلان أخطأ في زعمه الخلاف. أما هذا قال فيما أعلمه، عرفنا كلمة فيما أعلمه، هذا قيد نافع. نعم. يقول ما حكم الركوب على الثوب أو البقرة؟ أكون مأجورين. إيش؟ ما حكم الركوب على الثوب أو البقرة؟ يقول ليش لو ركب الإنسان بقرة أو ثوب؟ الركوب ما في شيء، لكن استخدامها في الركوب فيه خلاف. استخدام البقرة والثوب جعله مركوبا كالخيل والحمار والبغال هذا فيه خلاف، منهم من منع ذلك لأنها لم تخلق للركوب، إنما خلقت للحرث والنزل، ومن استعملها في غير ما خلقت له فهو تعدي. والآخرون قالوا لا، هي كما أنها للنزل والذر والحرث لك أن تركبها، هذه مسألة فيها خلافية، والله أعلم. نعم. يقول إذا غصب حيوانا صغيرا وعلفه إلى أن كبر وسمن ثم قدر عليه صاحبه، فهل يعطى الغاصب النفقة من يوم غصبه إلى يوم استرداده صاحبه؟ نعم، يدفع له النفقة من يوم غصبه إلى يوم امتناله. نعم. يقول إن رجل عنده أرض بجانب أرضنا فقام برهنها عند والدي في مبلغ من المال، وصارت الأرض تحت تصرف والدي يزرع فيها ويغرس، وطالت المدة علما أنه مشروط بينهما لا يطلبه به الأرض، لا يطلب به الأرض حتى يسدد ما عليه، فهل لصاحبها حق في ثمرها؟ أقلتون هذه مسألة مهمة ويقع فيها كثير من الناس سيما في الدول المجاورة، ما كنت أعلم أن هذه تقع. الرهن لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا إذا كان مقابل نفقة، كأن يكون حمار أو بقل أو بقر أو خيل فهو يعلفها وينتفع بها أو ماشية. فالعلف مقابل النفقة، فالعلف مقابل الانتفاع بها حليبها. وأما أن يأخذ الأرض المرهونة فيزرعها فهو ربا لا يجوز له، أخونا يتوب إلى الله عز وجل ولا يزرعها لأن هذا قرضا جرى نفعا فهو ربا لا يجوز له. نعم. يقول: توفي والدي رحمه الله بعدما توفي ولده الكبير وكانت له بنت، وكان عند الوالد أرض زراعية فتقاسموها أولاده بالتساوي دون إعطاء تلك الابن الكبير الذي توفي قبل والده شيء، فهل لها حق في الدنيا؟ ما أتصورها الآن، لكن اكتبها في ورقة إما جيني قبل العشاء أو تعطيني الورقة وغدا أجيبك عليها إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد. يسأل آخر. والله هذا السؤال في النية يعني اختلفوا وناس في النية يعني هل التلقب أو الإسراع فيها. ويقول يعني في آخر سؤاله أخرى هل يقول: بعد دخول المسجد نويت أداء سنة الظهر، وعلق أحد المصلين بأنه لا ضرورة للتلقب ويكتفى بدخول المسجد، فأجبت بأنني فعلت ذلك لاستحضار نية فعلي. ثم سألت السؤال التالي لأحد الإخوة أن ما أعرف أن الاختلاف هو في التلفظ بالنية أو الإصرار بها، لكن اعتبار دخول المسجد كافي ويقوم مقام النية لم أسمع به قبل. فأجابني الشخص: لم يقرأ يعني لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر أو الإصرار بالنية، وأن عمل ابتداء من الوضوء هو لأداء الفعل له وهو الصلاة، ودخولك المسجد وقيام المأمومين هو لأداء تلك الصلاة. فعلقت بالتالي: فإن النية ممتدة منذ قيامي بالوضوء حتى أداء هذه الصلاة، هل استحضار الفعل الذي أقوم بأدائه عند تكبيرة الإحرام أم النيات السابقة التي هي الوضوء والمشي للمسجد ودخول المسجد والوقوف في الصف يكفيني عن استحضار نية الفعل؟ النية هو العزم على الفعل، قصد الفعل والعزم عليه. كل من عزم على شيء ففعله لا بد من نية. والناس يستغربون أمر النية ولا يفهمون معناها، وهي حاصلة وأسهل ما تكون، ويحاولون استحضارها وإيجادها بطرق فيه تعسف وتكلف ومشقة، شيء عجيب جدا. إذا توضأ الإنسان ذهابه إلى الميضة أو المغسلة هو عازما على الوضوء، هذه نية الوضوء. فإذا توضأ قد يكون للصلاة أو للتطهر أو رفع الحدث أو غيره، فإذا ذهب إلى المسجد فهو ناوي للصلاة، فإذا قدم المسجد ودخل وأراد أن يصلي تحية المسجد، قيامه واستقباله القبلة ما فعل ذلك لأن هذا قصد وفعل، لأن الفعل يكون نتيجة قصد، لا يكون فعل إلا نتيجة قصد سابق، هذا قصد هو النية. تفرقوا بين النية وبين الرغبة، الناس ما يفرقون بين المسألة. لذلك يقول: أنا مريت بالميقات ونويت، وما قصد النية؟ يقول: أنا راغب أن يأتي بعمرة، لكن أحب أذهب إلى جدة وأستمتع بها ثم بعد ذلك أعزم على كذا، ومريت بالميقات، ويأتي بكلمة نوى وهو قصده رغب في ذلك. أما لو نوى فعزم ولم يأتي بإحرام فعليه دم لأنه تجاوز الميقات. هذا الذي قام وانتصر هو ناوي. النية معناها القصد، النية معناها القصد، والتلفظ بها ما ورد، لكن يريدون استحضارها وهي حاضرة، يريدون استحضار أمر يظنونه غائبا وحاضر. ولكن هذا من كتب الفروع كثير ما يأتي بعض الشافعية في كتب، لأنه من أشد الناس في هذه المسألة وأضيقها، وينسبون للشافعي ما لم يقله. فهم يجدون في هذه المسألة أنه لو قام يستحضر النية ويتوجه ويرفع يديه ويستحضرها حين التلفظ، ويأتون بالعجب ما لم يستطع إنسان تصوره، ولذا تجدهم كثير مساكين عند استقبال الحجر الأسود يقفون طويلا ويشككون ويشيرون ثم يعودون ويضيقون على الناس المطاف، لأنهم وجدوا في الكتاب المسطور من هذه المعاني التي لا يمكن تحصيلها وتمثيلها. الإنسان إذا وقف هذا هو العزم، هذا هو الاستقبال، هذه هي النية. الإنسان إذا فهم هذا المعنى كف عن ذلك وما تأثر من هذا التفصيل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.